أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران. الدرس 49، المكنية وما فيها من 3 أقوال. القول الأول والثاني. المكنية وما فيها من 3 أقوال. القول الأول، قال رحمه الله: فصل. 3 من الأقوال في مكنية أصحها للسلف لفظ قد استعير لكن طوي بذكر لازمه عنه اكتفي. شرح البيتين. قال رحمة الله عليه: فصل، أي هذا كلام مفصول عما قبله، فهو خبر لمبتدئ محذوف. هذا فصل. والفصل لغة الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا قطع بحث سابق عن بحث لاحق. والمعنى أن المصنف رحمه الله تعالى قطع الكلام عن الاستعارة التصريحية وشارع في الكلام عن الاستعارة المكنية. فصل. 3 من الأقوال في مكنية. 3 من الأقوال، أي أقوال 3 في مكنية واردة في معنى استعارة مكنية، وتسمى كذلك الاستعارة بالكناية، وكما تسمى المكنية عنها، كما تسمى ذات الكناية. كل هذه الألفاظ يراد بها المكنية. على كل حال، المصنف عبر بالمكنية، ولكن إذا وجدت هذه الألفاظ، مثلا وجدت الاستعارة بالكناية أو المكنية عنها هكذا، أو ذات الكناية، هذا كله يراد به المكنية، الاستعارة والمكنية. ثم أشار رحمه الله إلى القول الأول بقوله: أصحها للسلفي. قال المصنف رحمه الله: أصحها للسلفي، أي أرجح الأقوال الثلاثة للسلفي، ثابت للسلف. سيبين هذا القول الأصح. والمراد بالسلفي هنا العلماء البيانيون السابقون للسكاكي، كالزمخشري ومن عاصره من البيانيين والذين قبله. كل هذا، يعني هذا هو المقصود بالسلف، الزمخشري ومن عاصره ومن تقدمه من البيانيين. وذلك القول الأصح عند السلفين، أشار إليه المصنف بقوله: لفظ قد استعير لكن طوي بذكر لازمه عنه، بذكر لازمه عنه اكتفي. لفظ، ذلك القول الأصح، لفظ قد استعير، أي لفظ المشبه به المستعار، ذلك اللفظ المستعار إلى المشبه. لفظ قد استعير، أي لفظ المشبه به، ذلك اللفظ المستعار إلى المشبه. لكن طوية، ذلك اللفظ، لفظ المشبه به، أي حذف، هذا معنى طوية. لكن طوية، أي حذف ذلك اللفظ، لفظ المشبه به، بذكر لازمه عنه اكتفي، أي حال كونه مكتفا عن ذكره بذكر لازم من لوازمه. هذا معنى هذا العبارة، بذكر لازمه عنه اكتفي، أي حال كون ذلك اللفظ، لفظ المشبه به المحذوف، حال كونه مكتفا عنه عن ذكره بذكر لازم من لوازمه، بذكر لازم من لوازمه. إذن هذا هو القول والأصح عند السلف. اكتفي بمعنى اجتزئ أو استغني، جملته في محل حال من الضمير المستتر في طوية. نعم. مثالها، مثال المكنية حسب هذا القول الأصح، قول أبي ذؤيب الهذلي، أبي ذؤيب بالهدى لتقدمت الإشارة إلى مرجع ترجمته. قوله وإذا المنية مثال المكنية، قوله وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. هذا البيت تقدم شرحه. فمعنى المكنية على الأصح على القول الأصح عند السلف في هذا المثال في قول أبي دؤيب هو لفظ السبع، لفظ الحيوان المفترس المشبه به، لفظ الحيوان المفترس المشبه به المحذوف، ذلك اللفظ المحذوف الذي استعير إلى المشبه وهو المنية، واستغني عنه بعد حذفه بذكر لازمه وهو الأظفار، ليدل ذلك اللازم هو الأظفار، يدل لازم هذا عليه أي على ذلك اللفظ اللفظ المشبه به. إذن هذا فيما يتعلق بيش بالقول إلى صح في معنى المكنية، وهو ما عزي للسلف. القول الثاني أشار المصنف رحمه الله إلى القول الثاني في معنى المكنية، قال المصنف رحمه الله وهي لدى يوسف أن تستعمل لفظ المشبه لما قد ماثل بالادعاء لا على الحقيقة. الشرح، قال رحمه الله في هذا القول الثاني، قال وهي لدى يوسف، وهي هي المكنية لدى يوسف أي السكاكي تقدم شيء عن حياته، وهي لدى يوسف أن تستعمل، وهي أي المكنية عند السكاكي أن تستعمل لفظ المشبه لما قد ماثل بالادعاء لا على الحقيقة. المكنية عند السكاكي أن تستعمل أي أن تطلق لفظ المشبه كالمانية في المثال السابق، أن تطلقه على ماذا؟ لما قد ماثل، لم بمعنى على، أي أن تطلقه ذلك اللفظ لفظ المشبه، تطلقه على الذي قد شابهه وهو المشبه به كالحيوان المفترس في المثال المتقدم أن تطلقه عليه بالادعاء، أن تطلقه عليه على سبيل الادعاء أنه هو، على سبيل الادعاء أنه هو لا على الحقيقة، لا أن تطلقه عليه على سبيل أنه هو على الحقيقة. إذن هذا هو القول الثاني في معنى المكنية عند يوسف السكاكي إلى آخره. والمراد أن يذكر لفظ المشبه هو المانية في المثال السابق، ويراد به المشبه به هو الحيوان المفترس في المثال السابق عكس التصريحية. المراد أن يذكر لفظ المشبه ويراد به المشبه به عكس التصريحية عند السكاكي. فالمقصود بلفظ المانية لدى السكاكي في المثال السابق هو ذات السبع على وجه الادعاء فقط بحجة إضافة الأظفار إليها التي تختص بالسبع. ونتوقف الآن على القول الثالث الذي سيأتي درسه، على القول الثالث في المكنية سيأتي دوره إن شاء الله في الأسبوع القادم، وفي هذا القدر كفاية على أجمح بتاريخ يوم الاثنين الثامن من يونيو سنة 2020 من الميلاد الموافق للسادس عشر من شوال عام 1441 من الهجرة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.